الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. وصلنا بحول الله وقوته مع الروضة النبية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه إلى باب صلاة الجماعة. قال: وهي من آكد السنن، وهي من آكد السنن يعني المستحبات، وتنعقد باثنين، وإذا كثر الجمع كان الثواب أكثر، ويصح بعد المفضول، والأولى أن يكون الإمام من الخيار، ويؤم الرجل بالنساء إلى العكس، والمفترض بالمتنفل والعكس، ويجب المتابعة في غير مبطل، ولا يؤم الرجل قوما له كارهون، ويصلي بهم صلاة أخفهم، ويقدم السلطان ورب المنزل، والأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن، وإذا اختلت صلاة الإمام كان ذلك عليه لا على المؤتمين، وموقفهم خلفه إلا الواحد فعن يمينه، وإمامة النساء وسط الصف، وتقدم صفوف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، أما الأحق بالصف الأول وأولو الألحاء عفوا والأحق بالصف الأول أولو الأحلام والنهى، وعلى الجماعة أن يسووا صفوفهم وأن يسدوا الخلل وأن يتموا الصف الأول ثم الذي يليه كذلك. بيتكلم هنا في حكم صلاة الجماعة. نعرف الأول اختيار الشوكاني في كتبه رحمه الله في هذه المسألة، وهل تردد اختياره فيها أم أنه على سنن واحد؟ بنقول بسرعة من غير ما تكتب، يعني اختار الشوكاني رحمه الله عز وجل في جميع كتبه أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة من آكد السنن وليست بواجبة، وهذا في جميع كتبه للأحاديث المصرحة بأفضلية صلاة الجماعة على صلاة الفرد، وهي موجبة لتأويل ما ورد في وجوبها، وأفاد في النيل أنه إذا تمالأ الجميع على ترك الجماعة شرعت مقاتلتهم، والمحروم من حرم صلاة الجماعة، والمحروم من حرم صلاة الجماعة. ده اختيار الشوكاني رحمه الله تعالى، إلا في فتوى مطولة له نقلها عنه صاحب عون المعبود في حل سنن ألفاظ سنن أبي داود رحمه الله تعالى، هو المبارك فوري الهندي رحمه الله، لا لشمس الحق العظيم أبادي صاحب عون المعبود، بيقول ان الشوكاني تراجع عن هذا الكلام وذكر فتوى طويلة جدا جدا، لكن استقر كلامه في كتب المعتمدة كلها على مسألة الايه وجوب صلاة الجماعة، استحباب صلاة الجماعة. عفوا انا اوهمت، اللي هو ذكر صاحب عون المعبود في مسألة ادراك الركعة بالركوع خلافا لما في جميع الكتب، انما كلام الشوكاني في كل الكتب في مسألة صلاة الجماعة وحكمها على الاستحباب لا على الإيجاب، وده طبعا من مستهل الباب كده هنقعد معاه قعدة طويلة، لأن المترجح لدى مشايخنا حفظهم الله تعالى والذي هو ظاهر الأدلة القول بوجوب صلاة الجماعة على الأعيان كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. تمام. بقول: وهي من آكد السنن وأعظم الشعائر الإسلامية وأفضل القرب الدينية لما ورد فيها من الترغيبات، حتى إنه صلى الله عليه وسلم صرح بأنها تزيد على صلاة الفرد ب27 درجة كما في الصحيحين، ووقع منه صلى الله عليه وسلم الإخبار بأنه قد هم بأن يحرق على المتخلفين دورهم، وده حديث متفق عليه. قال ابن القيم رحمه الله: ولم يكن ليحرق مرتكب صغيرة، فترك الصلاة في الجماعة هو من الكبائر، ترك الصلاة في الجماعة هو من الكبائر. انتهى كلامه. قال ولزمها صلى الله عليه وسلم من الوقت الذي شرعها الله تعالى فيه إلى أن قبضه الله تعالى إليه، ولم يرخص صلى الله عليه وسلم في تركها لمن سمع النداء، فإنه سأله الرجل الأعمى أن يصلي في بيته فرخص له، فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. هل تسمع النداء؟ قال نعم. قال فأجب. قال وكل ما ذكرناه ثابت في الصحيح، وثبت في الصحيح أيضا عن ابن مسعود أنه قال لقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. لقد رأيتنا وما تخلف عنها، أي عن صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. قال ابن القيم وهذا فوق الكبيرة، يعني كبيرة بمرتبة أصعب وأغلب، ترك صلاة الجماعة مع القدرة، فجر ظهر عصر مغرب عشاء، تمام. يقول وهذا فوق الكبيرة. انتهى كلامه رحمه الله. قال ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. هنا بقى القنوجي البخاري صديق حسن خان يقول نصرة لمذهب الشوكاني وردا على مذهب الموجبين لصلاة الجماعة، أما كونها فريضة متحتمة فالأدلة متعارضة، ولكن ها هنا طريقة أصولية يجمع بها بين هذه الأدلة، وهي أن أحاديث أفضلية الجماعة مشعرة بأن صلاة المنفرد مجزئة، وهي أحاديث كثيرة، مثل حديث الذي ينتظر الصلاة مع الإمام أفضل من الذي يصلي وحده ثم ينام، وهو في الصحيح، ومنه حديث المسيء صلاته المشهور فإنه أمره بأن يعيد الصلاة منفردا، ومنه حديث ألا رجل يتصدق على هذا فعده من جملة الصدقات، عند أن رأى رجلا يصلي منفردا، ومن ذلك أحاديث التعليم لأركان الإسلام، فإنه لم يأمر من علمه بألا يصلي إلا في جماعة، مع أنه قال لمن قال له لا يزيد على ذلك ولا ينقص أفلح وأبيه إن صدق، ونحو ذلك من الأدلة. فالجميع صالح لصرف، فلا صلاة له إلا من عذر. فهمت طريقة الشوكاني في الاستدلال؟ هو دلوقتي عنده حديث من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر، ظاهر جدا في إجاب الجماعة، من سمع النداء فلم يأته، فلم يأتي فين؟ المسجد، تمام؟ حيث ينادى بهن، أين ينادى بهن؟ في الجمع والجماعات والمساجد، تمام؟ فهنا بيقول قوله لا صلاة له ظاهر في الإيه؟ إما في الشرطية وإما في الوجوب. لا صلاة له، دخول لا النافية على لفظة الصلاة تفيد إما نفي الصحة وإما نفي الإجزاء مع الصحة، تمام؟ نفي البراءة يعني في المطالبة مع الصحة، وإما نفي الكمال المستحب. فهو بيقول هي صرفت، اللي أنا قلت ده من جملة النقول، صرفت من لا صلاة له إلا من عذر، من الشرطية ومن الوجوب إلى الاستحباب. إيه الدليل عندك؟ قال لك إن صلاة الواحد مجزئة. من قال إنها مجزئة؟ قال صلاة الرجل في جماعة تفضل صلاته فردا ب 27 درجة، فلو كانت صلاة الفرد بتساوي صفر يبقى محصلة مضاعفة الصفر 27 مرة بتساوي صفر، ما هو الصفر خليه في صفرين 10 20 100 صفر، مضاعفات الصفر لا قيمة لها. فإن بيقول لو كانت صلاة المنفرد باطلة فلا معنى لأن تزيد إلى 27، يقول له هل ننازع في الصحة والبطلان؟ أنت كده رحت في حتة تانية. هو احنا قلنا أن صلاة المنفرد باطلة ويجب عليه إعادته في جماعة؟ لا، ما قلناش كده. احنا بنقول هنا في مطلبين اتنين، اركعوا مع الراكعين، اركعوا خلاص انت اديت الفريضة، مع الراكعين سبت النص الثاني، واضح الامر؟ فلا صلاة له الا من عذر، فاحنا بنقول ظاهره الشرطية، وان الجماعة شرط في صحة الصلاة، وده اختيار ابن حزم على فكرة. ابن حزم بيقول ان الجماعة شرط في صحة الصلاة، لو صلى منفردا 100 مرة الصلاة باطلة. ليه؟ ما هو ده ظاهر دليل نفي الايه؟ الوجود او نفي الحقيقة الشرعية او نفي الصحة، وده الاصل، ما تتنقلش منه النفي الايه، لنفي الكمال الواجب الا بقرينه، وما عندوش قرينه تقف في وشه في الحته دي. فبناء عليه اختار ابن حزم رحمه الله تعالى القول بالشرطيه الايه، الجماعه لصحه الصلاه. فمن قدر على الجماعه الصلاه في جماعه فلم يفعل فصلاته باطله ابدا. يبقى انا عندي طرفي اقوال العلماء في المساله، قول بالاستحباب يعني له ان يترك الجماعه عمدا ولا اثم عليه، وقول بالشرطيه ليس له ان يترك الجماعه مع القدره عليها والا بطلت الصلاه، وبينهما اقوال. قول يقول ان الجماعه فرض كفايه، يعني اذا عمروا في مسجد من المساجد خلاص كفايه بقى، اللي بيصلي بيته يصلي بيته. وبقى في اهل العلم قال يعني الفريق اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي مذهب احمد ومن وافقه ان صلاه الجماعه واجبه وليست شرطا في صحه الصلاه. ليه؟ قالوا عشان حديث افضل من صلاه الفرض ب27 درجه، فجعل صلاه الفرض لها قيمه تقبل ان تتضاعف. وده فكر حسابي هندسي عند العلماء، ما هوش ايه اللي بيقبل التضاعف، شيء ليه قيمه ولا شيء صفر لا قيمه له، شيء ليه قيمه. فقالوا خلاص يبقى من ناحيه الاجزاء وان الذمه برئت بان لا يصلي الصلاه مره اخرى، ادها الجماعه ادها منفردا صلاه، ما نقولوش عيدها تاني. انما من جهه فوات الاجر الواجب تحصيله لم يحصل، ما عملش. تمام. فهنا دلوقتي يؤيد ذلك حديث بقى لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم اتخلف ورجال معي الى اناس لا يشهدون الجماعه فاحرق عليهم بيوتهم. وده يعتبر اقوى حديثين في المساله، فلا صلاه له الا من عذر، لان العذر غالبا يجامع الرخصه، عفوا يجامع الايه، يجامع العزيمه. العذر لا يذكر الا في باب الايه، العزائم والواجبات. وكذلك قوله فلا اجد لك رخصه، الرخصه غالبا تجامع الحزيمه. تمام. يعني حديث عبد الله بن ام مكتوم لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني رجل اعمى ولي قائد لا يوافقني كل يوم، ساعه يجي ساعه ما يجيش. تمام. فلخص له النبي في اول الامر ثم قال اتسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب ولا اجد لك رخصه، فاجب ولا اجد لك رخصه. واكدوا من هذا قول الله عز وجل واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك. فاذا اوجب الله عز وجل الصلاه في حال المسايفه والقتال في جماعه، فكيف في حال السلم وعدم الحرب؟ اكد واكد. واضح الامر؟ نيجي بقى نناقش الكلام اللي قاله الشوكاني الاول، وبعدين نشوف اعتراضات بعض القائلين باستحباب الجماعه على حديث التحريق في البيوت. وبقول هنا ايه؟ وها هنا طريقه اصوليه، وهي ان الاحاديث افضليه الجماعه مشعره بان صلاه المنفرد مجزئه، قلنا لا ننازع في هذا. وهي احاديث كثيره، الذي ينتظر الصلاه مع الامام افضل من الذي يصليها وحده ثم ينام. تمام. وهو في الصحيح وحديث المسيء، ها المسيء صلاته المشهور فانه امره بان يعيد الصلاه منفردا. من قال لك انها صلاه فريضه؟ ابتداء يعني هذه دعوة أوسع من الدليل، هذه دعوة أوسع من الدليل. الدليل أن رجلا دخل فصلى في المسجد فأعاد الصلاة، فصلى الصلاة نقرا فأمره النبي بإعادة الصلاة. المعهود والأصل أن السلف لا يصلون إلا في جماعة في زمن النبي. وإيه اللي مخلي النبي قاعد ورجل بيصلي؟ فلما انتهيت جئت النبي فسلمت عليه. سؤال، إما أن النبي كان بيصلي واما النبي ما كانش بيصلي، لو كان بيصلي وهم جماعه يبقى ده بره القصه. وده مش متصور، لان هو هينقر ازاي وهو خلف امام؟ واذا كان النبي ما بيصليش، هذا هو دليلنا، النبي ما بيصليش والراجل بيصلي، لو كانت صلاه فريضه النبي قاعد بيعمل ايه؟ لما هي صلاه فريضه النبي قاعد بيعمل ايه؟ هيسيبهم يصلوا ويتفرج عليهم؟ ما حصلتش ابدا دي خالص. واضح الامر؟ فظاهر الحديث انها صلاه نافله، ولم يتكلم احد في وجوب صلاه النافله في جماعه خالص. يبقى هذه ايه؟ هذه دعوه اوسع من الدليل. الثالث بيقول ومنه حديث الا رجل يتصدق على هذا؟ ها؟ عند ان راى رجلا، يعني لما راى رجلا يصلي منفردا. فقوله يتصدق عليه، طب ما هو الصلاه انفضت خلاص. ده هذا مما يستدل عليه على عدم مشروعية تكرار الصلاة في المسجد الواحد، تكرار الجماعة. على عدم مشروعية تكرار الجماعة في المسجد الواحد بشرط ان المسجد يكون مسجد جامع وله امام راتب ومؤذن راتب وجماعة ثابتة. اذن للصلاة، اجتمع الناس، تقدم الامام، صلوا الجماعة، سلموا، ما حدش صلي جماعة تاني بقى، اللي صلي صلي منفرد. وبعدين ده النبي قال المؤهلة من رجل يتصدق على هذا عشان ما يبقاش في صورة المنفرد. فمن اين نزعت القول بعدم الوجوب؟ ده بالعكس، ده فيه دليل للقائلين بالوجوب ان النبي لم يتركه يصلي منفردا لما دخل يصلي الفريضة وكانت الصبح. يعني الحديث ده ألا متصدق على هذا، أو ألا رجل يتصدق على هذا، ده كان في الفجر. النبي لما انصرف من الصلاة دخل رجل فلقى الناس كلها صلت، فصاحبك واقف يتبصص حواليه عايز يصلي جماعة، فالنبي قال للصحابة ألا رجل يتصدق على هذا، عشان يخرجه من صورة صلاة المنفرد. ده يؤكد القول بالوجوب مش يصرفه، واضح ولا لا؟ طيب، وعايز يقول ان الصدقة غير واجبة وبناء عليه يبقى الصلاة، ده تطويل في المسألة وتحميل للدليل ما لا يحتمل. فبإحنا بنقول يبقى الحديث ده إما أن يكون دليل على عدم تكرار الجماعة في المسجد اللي له إمام راتب ومؤذن راتب، نعم، ما أنا بقول أهو، لا هتطرحوا في المسألة دي، يعني أقول ولا لا، يعني الناس اللي بيقولوا هنا هل تكرر الجماعة في المسجد الواحد أو لا تكرر، اللي بيقولوا تكرر بيستدلوا بالحديث ده، تمام، واللي بيقولوا لا تكرر برضو بيستدلوا بالحديث ده. ليه؟ بقول لنفسي منفرد ومتنفل ومفترض، يا صورة تكرار الجماعة ايه؟ مفترض خلف مفترض، امام بيصلي فريضة وناس بيصلي وراء نفس الفريضة، انما الدليل اللي انت جبت واحد بيصلي فريضة والتاني نافلة، مين الامام؟ ما يخصنيش، بس مش دي الصورة اللي بتكلم عليها. ودي من اعتراضات الشيخ الالباني رحمه الله تعالى وطيبة ثراه لما اعترضوا عليه في قصة عدم مشروعية تكرار الجماعة في المسجد الواحد، قال لك ما الحديث اهو، ما هو النبي اللي قال له قم صلي وراه، ايوه، وانا بقول لو حد دخل في الصوره دي هقول له قم صلي وراه، متنفل خلف مفترض او العكس. انما اللي انا بنازع فيه انك ما تعملوهاش مفترض خلف مفترض، والدليل ما يحتملش الصوره دي، هتيجي قدامك، هتيجي لوحدها مساله تكرار الجماعه قدامك. لسه بنتكلم في تاصيلها في الجماعه اللي هي الاولى، وهل يجب على الناس ان يشهدوا الجماعه في المساجد او يجمعون في غير المساجد ولا لا. هنا بقول ومن ذلك احاديث التعليم لاركان الاسلام، فانه لم يامر من علمه بالا يصلي الا في جامع. كلام طبعا غريب خالص، يعني ليس موضع استدلال اصلا، ومن اضعف الصور في النظر الاصولي. هو هل علمه ترك الزنا؟ وهل علمه وجوب بر الوالدين؟ وهل علمه اداء حقوق الناس في الاموال؟ وهل علمه صفه المبطلات المفطرات الصيام او مناسك الحج؟ ده تحميل للدليل ما لا يحتمل، ازاي الكلام ده؟ بقول مع انه قال الرجل في نهايه المساله لا يزيد على ذلك ولا ينقص، قال افلح وابيه ان صدق. يعني لو رجل صلى وصام وزكى وحج وادى الايه وشهد الشباب وبيزني نقول له افلح ان صدق، وبياكل اموال الناس نقول له افلح ان صدق، ازاي الكلام ده؟ لا، لان في بعض روايات الحديث واخذ يعدد له شرائع الاسلام، واخذ يعدد له شرائع الاسلام، يبقى الراوي روى الروايه مختصره، واضح الامر، واخذ يعدد له شرائع الاسلام. وفي بعض الروايات لم يذكر الحج، قال بعضهم لانه لم يشرع بعد، او قال بعضهم لانه رواه مختصرا. فالشاهد ان الحديث ده مش دليل ابدا، عشان النبي ما قالوش وان تصلي الصلاة في جماعة، واضح الامر. وإلا ما انت عندك 100 واجب في الصلاة ماشي، السؤال ده واضح. وهل ذكر له صفة الصلاة؟ لا، خلينا في الصلاة، يعني اللي هو سأله عنها هل ذكر له صفة الصلاة؟ انت بتقول بوجوب كذا وباستحباب كذا وباستحباب كذا وجوب كذا، جبت التفاصيل ده اعترض عليه بيه، اعترض بيه عليك، يعني اقول لك وانت جبتها منين؟ ده النبي قال له كذا كذا وقال له افلح وابين صدق، وما قالوش ان التشهد واجب، تمام، وما قالوش ان اقراء السورة فوق الفاتحة واجبة على مذهبك، وما قالوش ان مش عارف ايه واجب على مذهبك، انت جبته منين؟ يقول لك الدليل الاجنبي. طب ما احنا بنتكلم في الدليل الاجنبي، ان ده دليل خارج موضع النزاع اللي انت بتتكلم عليه. فهنا بيقول ونحو ذلك من الادله، فالجميع صالح لصرف فلا صلاه. لا، ليس بصالح، هو صالح في صرفه عن كونها شرطا بس، ويصلح لصرف الجماعة لصرف كون الاجتماع على الصلاة شرط في صحتها، تمام، انما مش صالح في انه تجزئه بغير جماعة من غير عذر. لا، يقول فيصرفه من نفي الى نفي الكمال لا الى نفي الصحة. نقول يبقى انهي كمال، كمال المستحب ولا كمال الواجب؟ الواجب طبعا. واما ما وقع منه صلى الله عليه وسلم من الهم بتحريق المتخلفين يقول فهو وان لم يكن قولا ولا فعلا ولا تقريرا لكنه لا يكون ما يهم به الا جائزا، ولا يجوز التحريق بالنار الا ولا يجوز التحريق بالنار لمن لم اعطي من ترك لم ولا يجوز التحريق بالنار لمن ترك ما لم يفرض عليه. فالجواب عنه قد بسطه شيخنا العلامة الشوكاني في شرح المنتقى. هو الشوكاني ما نبسط في القول ولا حاجة، الشوكاني خد قول الحافظ ابن حجر في فتح الباري والاعتراضات على الحديث وحطها في المنتقى بس، في حين ان الحافظ ابن حجر رد على كل التعقبات في الفتح. تمام كده، نشوف كلام الحافظ بقى هنا، والموضوع ممكن يطول معانا بعض الوقت. يعني هنا يبول البخاري رحمه الله تعالى الباب 29 من كتاب الأذان من صحيحه، باب وجوب صلاة الجماعة، باب وجوب صلاة الجماعة. قال البخاري وقال الحسن إذا منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا ثمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. هنا طبعا الحافظ رحمه الله تعالى يقول في هذا الموضع وأما حديث الباب فظاهر في كونها فرض عين، ظهور الدلالة، وأما حديث الباب فظاهر في كونها فرض عين لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول ومن معه. ويحتمل أن يقال التهديد بالتحريق المذكور يمكن أن يقع في حق تاركي فرض الكفاية كمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية، وفيه نظر لأن التحريق الذي قد يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة. هذا من دقيق فقه الإمام رحمه الله تعالى. يعني هنا دول دلوقتي إيه؟ إن أنت ممكن تقاتل طائفة على فرض كفائي. قال لك فرق كبير، المقاتلة لا يلزم منها القتل، إنما التحريق ما فيهاش اتصال، اللي جوه هيموت هيموت. وضع الأمر فإيه القياس في فرق يعني. هنا بيقول ويحتمل أن يقال التهديد بالتحريق يمكن أن يقع في حق تاركي فرض الكفاية كمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية، وفيه نظر لأن التحريق الذي يفضي إلى القتل أخص من المقاتلة، ولأن المقاتلة إنما تشرع فيما إذا تمالأ الجميع على الترك. وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء ابن أبي رباح والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدث الشافعية كأبي ثور رحمه الله وابن خزيمة رحمه الله وابن المنذر وابن حبان رحم الله الجميع. قال وبالغ داود إمام أهل الظاهر ومن تبعه يعني من الظاهرية فجعلها شرطا في صحة الصلاة، وصف هذا القول بالمبالغة يعني. وأشار ابن دقيق العيد إلى أنه مبني على أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها، فلما كان الهم المذكور دالا على لازمه وهو الحضور، ووجوب الحضور دالا على لازمه وهو الاشتراط، ثبت الاشتراط بهذه الوسيلة. ده بيحل المذهب الظاهرية أحسنت. إلا أنه لا يتم إلا بتسليم أن ما وجب في العبادة كان شرطا فيها. وقد قيل إنه الغالب، ولما كان الوجوب قد ينفك عن الشرطية قال أحمد إنها واجبة غير شرط، وده اللي هنمشي عليه. ان الاجتماع لصلاة الفريضة واجب ليس شرطا في صحتها. تمام. قال: وظاهر نص الشافعي انها فرض كفاية، وعليه جمهور المتقدمين من اصحابه، وبه قال كثير من الحنفية والمالكية. والمشهور عند الباقين انها سنة مؤكدة، وقد اجابوا عن ظاهر احاديث الباب باجوبة، جايب 10 اجوبة و10 استدركات عليه. 10 اجوبة على ايه؟ على حديث الباب اللي هو لقد هممت ان ايه؟ ان احرق. خلاص. الاول ما تقدم في ايه؟ ايه اللي تقدم؟ لا، ده بنقول اجيب على حديث الباب، يعني ناس قالت حديث الباب وان كان ظاهره كذا الا انه يرد بكذا. ايه يعني ايه اشتراط الصحة؟ ليه؟ طب بس انا هعيد السؤال تاني عشان تفهموا تردوا تقولوا ايه. انا دلوقتي بقول ده دليل على فرضية صلاة الجماعة على الاعيان وليست شرطا، فهيعترضوا على الدليل، اعترضوا عليه بأدلة منها ما مضى. ها؟ تفهمين يعني ايه اعتراض على الدليل؟ الدليل بيقول صلاة الجماعة ايه؟ واجبة. واحد بيقول لا ده فيه دليل يخليها مش واجبة. في الحتة في الكتاب؟ لا لا لا، ده أول الباب، أنا جايب الباب من أوله خالص. ها؟ مش عايز تقول لي مثلا لا تدل على دليل، يعني إنها فرض كفاية؟ إنها مش واجبة على الأعياد، إنها فرض على الكفاية. تمام؟ خلاص كده صح. بديل جزئية بقى هنا. إن في ناس قالوا إن هو دليل على إنها فرض عين، لا، ده في كلام إنها فرض كفاية بدليل كذا وإحنا ناقشناه. خلاص؟ كنتوا تحاولوا تدندنون بس الدخلة بس اللي كنا عايزينها منه. طيب يقول: منها ما تقدم، ومنها وهو ثانيها، ونقله إمام الحرمين عن ابن خزيمة قال: والذي نقله عنه النووي الوجوب حسب ما قال ابن بزيزة، إن بعضهم استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب. إيه هو؟ أنه هم ولم يفعل. أنه هم ولم يفعل، بل استنبط من نفس الحديث عدم الوجوب لكونه هم بالتوجه إلى المتخلفين، فلو كانت الجماعة فرض عين ما هم بتركها إذا توجه. لكن هذا متعقب. قال: وتعقب بأن الواجب يجوز تركه لما هو أوجب منه. ها؟ إيه اللي هو أوجب منه؟ مراعاة حق النفس، بس اللي هتموت. وبعدين كمان مراعاة من لم يكن مخاطبا بها، زي ما هيجي نفس جواب شبيه من ده، ان النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له طب يعني انت ليه ما عملتش، قال: لولا النساء والذراري. يعني هي المرأة واجب عليها الصلاة يا جماعة؟ طب انا حرق البيت ليه؟ ما هتموت. الاطفال واجب عليهم حاجة اصلا؟ لا، ما انا لو حرقت البيت باللي فيه الاطفال هيموتوا. يبقى من باب خوف تعدي الضرر الى الغير، هذا صارف من صارف الهم، عقوبة متعدية الى الغير، فلا يجوز. واضحة دي؟ طيب يقول: قلت: وليس فيه ايضا دليل على انه لو فعل ذلك لم يتداركها في جماعة اخرين، ومنها وهو ثالثها ما قاله ابن بطال وغيره: لو كانت فرضا لقال حين توعد بالاحراق من تخلف عن الجماعة، لقال حين توعد بالاحراق هيقول من تخلف عن الجماعة لم تجزئه صلاته. عايز يقول ان النبي كان يلزمه هو رايح يحرق يقول: يا جماعة ومن اليوم فصاعدا من تخلف عن الجماعة لم تجزئه. تمام؟ لانه وقت البيان. وتعقبه ابن دقيق العيد بان البيان قد يكون بالتنصيص وقد يكون بالدلالة. تمام؟ فلما قال لقد هممت دل على وجوب الحضور، وهذا كاف في البيان. ومنها اعتراض رابع ما قاله الباجي، باجي ده مذهبه ايه؟ مالكي، ما قاله البادي أبو الوليد رحمه الله وغيره إن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة، زي سير حديث الوعيد أن الخبر ورد مورد الزجر وحقيقته غير مرادة وإنما المراد المبالغة، ويرشد إلى ذلك وعيدهم بالعقوبة التي يعاقب بها الكفار، وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك، المسلمين لا يعاقب عقوبة الكفار. وأجيب على هذا الاعتراض بأن المنع وقع بعد نسخ التعذيب بالنار، يعني منع معاقبة المسلمين بذلك حصل امتى؟ بعد نسخ العقوبة بالايه؟ بالتعذيب بالنار، وكان قبل ذلك جائزا بدليل حديث ابي هريرة الاتي في الجهاد الدال على جواز التحريق بالنار ثم على نسخه، هو لا يعذب بالنار الى رب النار. فحمل التهديد على فحمل التهديد على حقيقته غير ممتنع، حمل التهديد هي القصة فين؟ احنا بنستدل على الوجوب بان النبي هدد بالحرق، تمام؟ كون ان الحرق نسخ بعد ذلك ده ما يمنعش ان هم مستحقين للعقوبة ولو بحاجة تانية، تمام؟ يبقى هنا دلوقتي التعذير او التعذيب بالحرق كان جائزا ثم منع، منع التعذيب عموما ولا بالحرق؟ يبقى التعذيب عموما باقي ولا نسخ؟ هو ده المطلب. ومنها وهو الخامس كونه صلى الله عليه وسلم ترك تهديدهم تحريقهم بعد التهديد، يعني تركه فعلا، فلو كان واجبا ما عفى عنهم. قال القاضي عياض ومن تبعه ليس في الحديث حجة لأنه عليه السلام هم ولم يفعل. زاد النووي ولو كانت فرض عين لما تركهم وتعقبه ابن دقيق، لأنه تلك فيه جواب هيجي شبهه، وتعقبه ابن دقيق العيد فقال هذا ضعيف، لأنه ضعيف يعني الاستدلال مش ضعيف السند، هذا ضعيف لأنه صلى الله عليه وسلم لا يهمه إلا بما يجوز له فعله لو فعله. وأما الترك فلا يدل على عدم الوجوب لاحتمال أن يكون انزجروا، لاحتمال أن يكونوا انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه، لما سمعوا أن النبي لقد هممت راحوا جايين خلاص خلص الموضوع، وبيعاقب عشان ترك واجب، حصل الواجب تفضل العقوبة قائمة ليه؟ فيبقى في احتمال ان هم لما سمعوا ذلك من النبي، النبي قال على ملأ، فممكن الخبر تطاير الى الناس كله راح جاي يفيق الى المسجد مرة اخرى. يقول لاحتمال ان يكونوا قد انزجروا بذلك وتركوا التخلف الذي ذمهم بسببه، على انه قد جاء في بعض الطرق بيان سبب الترك وهو ما رواه احمد من حديث ابي سعيد، من حديث سعيد المقبوري عن ابي هريرة قال عن النبي فلولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت صلاة العشاء وأمرت فتياني يحرقون الحديث. ومنها اعتراض سادس أن المراد بالتهديد قوم تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة، ناس بيصليش أصلا، مش ما بيصلوش في جماعة، تمام؟ أناسا تركوا الصلاة رأسا لا مجرد الجماعة، وهو متعقب بما في رواية مسلم لا يشهدون الصلاة. ففي فرق بين لا يشهدون الصلاة وبين لا يصلون أي لا يحضرون. وفي رواية عجلان عن أبي هريرة عند أحمد لا يشهدون العشاء في الجميع، هذا كلام ما فيش في الصلاة يعني، أي في الجماعة. وفي حديث أسامة بن زيد عند ابن ماجة مرفوعا لا ينتهين رجال عن تركهم الجماعات او لو حرقنا بيوتهم، خلاص. ومنها وده السابع من الاعتراضات، تعبتم، ان الحديث ورد في الحث على مخالفة فعل اهل النفاق والتحذير من التشبه بهم لا لخصوص ترك الجماعة، فلا يتم الدليل. يعني كأنه بيقول ان الدليل يقول إنما النبي هم أن يحرق أناسا تشبهوا بالمنافقين، واضح كده؟ حد عنده رد مبدئي كده قبل ما نخش في التعقب؟ طب وإيه المشكلة؟ علي صوتك من السامع، ما تخافش احنا بنذاكر مع بعض يعني. الغلط مردود يعني. انت حد سامع الاجابه؟ انا مش سامع. طب تعال الناحيه دي. فعل اكيد الفعل ده ايه؟ اكيد صح. نقول حتى وان كان، ما هو دلوقتي بيقول ان هو هيعاقب اقوام علشان تشبههم بالمنافقين اللي هو ايه؟ طب ما رجعنا لها تاني، بيبقى هي ترك الجماعه، ترك الجماعه، واضح كده؟ طب هنا بيقول دلوقتي السابع ان الحديث ورد في الحث على مخالفه فعل اهل النفاق والتحذير من التشبه بهم لا لخصوص ترك الجماعه فلا يتم الدليل. اشار اليه الزين بن المنير رحمه الله، زين الدين، زين الدين بن المنير، وهو قريب من الوجه الرابع. الوجه الرابع كان بيقول ايه؟ ان العقوبه مش مخرج الزجر يعني تعب الوليد الباقي، تمام؟ ها، فاحنا بنقول دلوقتي ان العقوبه على بابها. ما هو ماشي، هو بيتشبه بالمنافقين في ايه؟ في عدم شهود الجماعه. يبقى هي ده، ما هو ده الجزء المطلوب اللي بنناقش عليه. طيب الثامن ان الحديث ورد في حق المنافقين حقيقه، مش ناس متشبهين، ناس يعلم منهم النفاق، فليس التهديد لترك الجماعه بخصوصه فلا يتم الدليل، وتعقب باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة لهم أصلا. يعني أنا هعاقبهم على حاجة ما تنفعش منهم، ده هو أصلا صلاتهم نفسها ما تنفعش، فأنا هعاقبه على الجماعة التي هي للصلاة وهو لا صلاة له دون ترك الصلاة. فأنا بيقول وتعقب باستبعاده، باستبعاد الاعتناء منه، يعني باستبعاد الاعتناء بترك التأديب، او عفوا باستبعاد الاعتناء بتأديب عقوبتهم مع علمه، عفوا السطر عمال يهرب مني، بيقول وتعقب باستبعاد الاعتناء بتأديب المنافقين على تركهم الجماعة مع العلم بأنه لا صلاة لهم وبأنه كان معرضا عنهم وعن عقوبتهم مع علمه بطويتهم الكفر. وقد قال لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، فازاي يروح يحرقهم عشان ما بيصلوش جماعه؟ وتعقب ابن دقيق العيد هذا التعقيب بانه لا يتم الا اذا ادعي ان ترك معاقبه المنافقين كان واجبا عليه ولا دليل على ذلك، فاذا ثبت انه كان مخيرا فليس في إعراضه عنهم ما يدل على وجوب ترك عقوبتهم. انتهى. بيقول والذي يظهر لي الحافظ أن الحديث ورد في المنافقين لقوله في صدر الحديث الآتي بعد أربعة أبواب ليس صلاة أثقل على المنافقين، أو ليس صلاة أثقل على المنافقين من العشاء والفجر، ولقوله لو يعلم أحدهم ما في الصلاة لأتوها أو لو حبوا إلى آخره، لأن هذا الوصف لائق بالمنافقين لا بالمؤمن الكامل، لكن المراد به نفاق المعصية، لكن المراد به نفاق المعصية لا نفاق الكفر، بدليل قوله في رواية عجلان لا يشهدون العشاء في الجميع. حلو، نفاق المعصية اللي هي إيه؟ اللي هي ايه؟ ما انت ما تحملش الدليل ما لا يحتمل. ما هي ايه اللي بقت معصية وبقى نفاق معصية برضو تاني؟ يعني ما رحناش بعيد، سميها ما تسميها ما هي معصية، ما هو ده اللي بنتكلم فيه. يقول لكن المراد نفاق المعصية لا نفاق الكفر، بدليل قوله في رواية عجلان لا يشهدون العشاء في الجميع، وفي حديث أسامة لا يشهدون الجماعة، وأصرح من ذلك قوله في رواية أبي هريرة عند أبي داود ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة، فهذا يدل على أن نفاقهم نفاق معصية لا كفر. طب وأنا قلت لا، هذا هو المراد، لأن الكافر لا يصلي في بيته إنما يصلي في المسجد رياء وسمعة، فإذا خلى في بيته كان وصفه كان وصفه الله كما وصفه الله به من الكفر والاستهزاء، كان كما وصفه الله به من الكفر والاستهزاء، نبه عليه القرطبي رحمه الله. وأيضا ف فقوله في رواية سعيد المقبوري لولا ما في البيوت من النساء والذرية يدل على أنهم لم يكونوا كفارا. ليه؟ لأن مش هيعتبر الأمر ده في حكم الكفار، إن هو عشان الأطفال والنساء هم من آبائهم، لأن تحريق بيت الكافر إذا تعين طريقا إلى الغلبة عليه لم يمنع من ذلك، أو لم يمنع من ذلك وجود النساء والذرية في بيته. وعلى تقدير أن يكون النفاق نفاق الكفر فلا يدل على الوجوب من جهة المبالغة في الذم، في ذم من تخلف عنها. لا، التشبه بالكفار الأصليين حرام، مش مجرد مكروه مثلا. قال الطبي خروج المؤمن من هذا الوعيد ليس من جهة أنهم إذا سمعوا النداء جاز لهم التخلف عن الجماعة، بل من جهة أن التخلف ليس من شأنهم، بل هو من صفات المنافقين. نقول وترك صفات المنافقين واجب على المؤمنين. ويؤيد حديث أثر ابن مسعود اللي استشهد به لقد رأيتنا وما يتخلف عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق. وعن أبي عمير بن أنس قال حدثتني عمومتي من الأنصار قالوا قال رسول الله ما يشهدهما منافق، يعني العشاء والفجر، ولا يقال. فهذا يدل على ما ذهب إليه صاحب هذا الوجه لانتفاء أن يكون المؤمن قد يتخلف، وإنما ورد الوعيد في حق من تخلف، لأني أقول بل هذا يقوي ما ظهر لي أولا أن المراد بالنفاق نفاق المعصية لا نفاق الكفر. فعلى هذا الذي خرج هو المؤمن الكامل لا العاصي الذي يجوز إطلاق النفاق عليه مجازا. لا طبعا، لأن دلوقتي ترك المستحب لا يوصف صاحبه بالنفاق، سواء نفاق معصية ولا نفاق كفر. واضح الأمر؟ إن احنا بنقول دلوقتي ترك المستحب لا يسمى معصية فضلا عن أن يوصف بكفر أو نفاق. يقول ومنها من الاعتراضات على الحديث اللي هو التاسع بقى، ما ادعاه بعضهم على أن فرضية الجماعة كانت في أول الإسلام لأجل سد باب التخلف عن الصلاة على المنافقين ثم نسخ ذلك، حكاه عياض. بل ويمكن أن يتقوى بثبوت نسخ الوعيد المذكور في حقهم وهو التحريق بالنار كما سيأتي واضحا، وكذا ثبوت نسخ ما تضمنه التحريق من جواز العقوبة بالمال، ويدل على النسخ الأحاديث الواردة في تفضيل صلاة الجماعة على صلاة الفذ كما سيأتي وفي الباب الذي بعد هذا، لأن الأفضلية تقتضي الاشتراك في أصل الفضل، ومن لازم ذلك الجواز، جواز التخلف عن الفضل الزائد يعني. وطبعا احنا قلنا الكلام ده ما فيش منه تلاتم اصلا، اثبات الافضلية لا ينفي الوجوب. ومنها وهو عاشرها ان المراد بالصلاة صلاة الجمعة لا باقي الصلوات، وقد نصره القرطبي المالكي رحمه الله، وتعقب بالاحاديث المصرحة بذكر صلاة العشاء وفيه بحث. تمام، طبعا جاب كل الالفاظ اللي وردت، لا يشهدون الصلاة، لا يشهدون العشاء الآخرة، لا يشهدون العشاء والفجر، تمام إلى آخرها. فالشاهد أن كل الاعتراضات لا تسلم من تعقبات، وبقى الدليل على ظاهره بلا معارض له. قد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم أتخلف ورجال معي لأناس لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم. فهذه العقوبة الغليظة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم لا تكون إلا على ترك واجب، بل لا تكون إلا على فعل كبيرة. تمام، ولما تكلم في مسألة ولقد رأيتنا وما تخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق قال وهذا فوق الكبيرة. ولذلك شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة وحكم تاركها عمل فصل رائع في وجوب صلاة الجماعة، فصل قوي جدا يعني، حقيقة من أمتع ما كتب في هذا الباب. يبقى عندنا أدلة الوجوب سالمة منها الدليل الأول اللي هو لقد هممته. تمام، الدليل الثاني من سمع النداء ولم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. بنقول وذكر العذر لا يكون إلا في باب الواجبات، لأن الوقت مش هنقول له الأعذار في باب السنن والمستحبات، ما السنن والمستحبات تترك بغير عذر أصلا، الشرع خيره بأن يفعلها ويثاب أو يتركها ولا عقاب. يبقى هنا ما معنى ذكر العذر؟ تمام، ادي واحدة. الحاجة الثانية قوله لا صلاة له، فاحنا بنقول ظاهرها ان هي لا صلاة يعني نفي صحة الصلاة، لكن صرف هذا الى نفي الكمال الواجب ايه، حديث الفضل 27 صلاة. وايضا من الادلة الظاهرة في الوجوب، تمام، الادلة الايه، وجوب الصلاة في حال الحرب. وجوب الاجتماع على الصلاة في حال الحرب في الآية آية النساء وإذا كنت فيهم وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك تمام. وأيضا تجد أن العلماء هم بيتكلموا في حكم صلاة الخوف أنه هيصلي بالسلاح والسلاح لا ينفك عن نجاسة الدماء ونحوها فكل ذلك عفي عنه لأجل صلاة الجماعة عفي عنه لأجل صلاة الجماعة. ومن أمتع ما استدل به ابن القيم رحمه الله تعالى ويعني أكد عليه الألباني رحمه الله في وجوب صلاة الجماعة حديث الجمع بين الصلاتين حديث الجمع بين الصلاتين يقولك ما هو تتنازل عن الصلاة في وقتها لأجل الحفاظ على أدائها في جماعة. وإحنا بنقول دلوقتي الصلاة في وقتها شرط باتفاق ولا يسقطه إلا ما هو مثله أو أعلى منه. إيه اللي أسقط شرط الصلاة في وقتها؟ اللي جمع بين الصلاتين وانت هتجمع ليه عشان انت معاك مجموعة من الناس وخايف ان فضل الاجتماع ده كله يفوتك فانت بتصلي وتصلي الثانية معاها حتى اذا تفرق هذا الجمع لم يستطع الانسان ان يجمعهم مرة اخرى. وسلم لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه اللي هو ايه لما صلى بالناس العصر واجل المغرب والعشاء وما صلاش العشاء حتى ايه ما صلاش المغرب حتى دخلت العشاء عشان ما يتفرقش الجمع. واضح الامر. والجمع بين الصلاتين بعذر المطر وبعذر المرض الى اخره ده من باب الحرص على صفة الاجتماع ان الناس في المسجد ولو روحوا في المطر مش هيجتمعوا تاني ففرصة ان الناس مجتمعين صلوا الظهر والعصر مع بعض عشان ما يتفرقوش بلا جماعة. طيب هنا بقى حديث النبي في باب فضل الصلاة هو بيقول يعني صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته فردا تفضل على صلاته فردا أو فردا بكام بسبع وعشرين صلاة وفي رواية بخمس وعشرين صلاة. في بحث جميل خالص هنا برضو للحافظ هي 27 ولا 25 وليه؟ طبعا بعد ما عمل بحث طويل في تفسير قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري بسبع وعشرين صلاة أو بسبع وعشرين درجة تمام وورد في بعض الأحاديث في الصحاح أيضا بخمس وعشرين صلاة قال وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بوجوه يعني هم سبع وعشرين وخمسة وعشرين برضو إزاي؟ حد عنده حضور في المسألة دي أو قرأ فيها شيء؟ نعم أقل إيه؟ الأقل لا ينفي الأكثر كما كده بها استكرت على 27 حسب إيه يعني لو لحقها من الأول أو لحقها متأخر كده يعني في كلام كده في كلام كده إنه لو لحق الجماعة من أولها أو لحق الجماعة متأخر فيه في كلام كده في سبع وجوه عفوا 11 وجه في الجمع بين ها احسنت تبقى انت قراتها في الفتح دي مش من بره دي من الفتح دي يعني مش من عند ثاني هو دلوقتي ان هي تزيد على صلاته لنفسه ها ب 25 صلاه تمام. وهنا دلوقتي لو بيصلي الصلاه نفسها وصلاته لنفسه فاضل 25 يبقى المجموع 27. شوفوا الاقوال دي وريحوا نفسكم من التعب. بيقول وقد جمع بين روايتي الخمس والسبع بوجوه منها أن ذكر القليل لا ينفي ذكر الكثير ولكن ده بنقول كده مش جمع كده استقر الأمر على الإيه على الخمس على 27 وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد وده طبعا الجمهور لا يعتبرون مفهوم العدد لكن قد قال به جماعة من أصحاب الشافعي وحكي عن نصه وعلى هذا فقيل وهو الوجه الثاني لعله صلى الله عليه وسلم أخبر بالخمس ثم أعلمه الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع لكن هذا متعقد. ليه؟ نحتاج إلى تاريخ جبتوا منين أنهي الأول فيهم ما تعرفش يعني حديث أبو 25 هو الأول ولا أبو 27 هو الأول فين التاريخ؟ قال وتعقب بأنه يحتاج إلى تاريخ وبأن دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه. ما الفضائل في إعداد الأخبار ولا الأوامر؟ والأخبار لا تنسخ لكن إذا فرعنا على المنع تعين تقديم الخمس على السبع من جهة لأن الفضل من جهة أو من جهة أن الفضل من الله يقبل الزيادة لا النقص. ثالثها من وجوه الجمع أن اختلاف العددين باختلاف مميزهما. وعلى هذا فقيل الدرجة أصغر من الجزء، وتعقب بأن الذي روى هذا الجزء روى عنه الدرجة. وعايز يقول ان 27 درجة غير 27 جزء، فهو في حديث بيقول 25 درجة والتاني بيقول ب 27 جزءا. قالك لا، ده في واحد بس من الرواة روى اللفظين، تمام كده. وقال بعضهم الجزء في الدنيا والدرجة في الآخرة، وهذا مبني على التغير. وهنا ان واحد روى الاثنين. رابعها ان الفرق بقرب المسجد وبعده، يصلي جماعة في مسجد قريب ب25، في مسجد بعيد ب27. طب في اخر الدنيا؟ طب وبعد يبقى فين بقى القرب والبعد؟ خامسها الفرق بحال المصلي، كأن يكون اعلم او اخشع. وطبعا الفرق بين علم الناس وخشوعهم مش برتبتين بس، ده هم درجات عند الله. ده قد يكون بين الرجل والرجل في الصلاة الواحدة خلف إمام واحد كما بين السماء والأرض، مش درجتين من 27، لا. وقيل وهو السادس الفرق بإيقاعها في المسجد أو في غير المسجد، يعني هو صلى جماعة وخلاص بس جماعة في المسجد ب27 وجماعة في حتة تانية ب25. سابعها الفرق بين المنتظر للصلاة وغيره. ثامنها الفرق بإدراك كلها أو بعضها، تمام. تاسعها الفرق بكثرة الجماعة وقلتهم. عاشرها السبع مختصة بالفجر والعشاء وقيل بالفجر والعصر، والخمس بما عدا ذلك. حادي عشرها السبع مختصة بالجهرية والخمس بالسرية، وهذا الوجه عندي أوجهها. يبقى كل الصلوات السرية ب25 وكل الصلوات الجهرية ب27. ليه بقى؟ يقول لما سأبينه. ثم إن الحكمة في هذا العدد الخاص غير محققة عندي. الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة ليه؟ ليه بقى؟ يعني إيه السبب اللي خلى الدرجات دي تحصل؟ قال ابن الجوزي رحمه الله: وما جاءوا ذكر قوم، خاض قوم في تعيين الأسباب المقتضية للدرجات المذكورة، وما جاءوا بطائل. في ناس يتكلموا كلام ما ينفعش في الموضوع ده. وقال المحب الطبري: ذكر بعضهم أن في حديث أبي هريرة، يعني ثالث أحاديث الباب اللي هو عده الباب اللي معانا في الكلام هنا، إشارة إلى بعض ذلك، ويضاف إليه أمور أخرى وردت في ذلك، وقد فصلها ابن بطال رحمه الله وتبعه جماعة من الشارحين، وتعقب الزين بن المنير بعض ما ذكره واختاره تفصيلا، واختار تفصيلا آخر أورده. وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما لا يختص بصلاة الجماعة، يعني جاب الأقوال كلها ونقحها وحطينا الخلاصة. ده مين؟ الحافظ، يعني ده ملخص اللي معانا. سبحان ربي العظيم. أنا أتعجب الناس دي كانت بتقف على المصادر دي ازاي في زمانهم، مش بغض النظر هو ازاي طلع، هو وصل لها ازاي. يعني احنا في عصر الكمبيوتر والانترنت والفضائيات، وتلاقي الاخ بيقعد شهر على ما يجيب لك كتاب ويجي الكتاب في الرف. طب ده اصلا لا تليفون ولا وسائل مواصلات ولا بتاع، ويجيب الاجزاء ويقرأ ويناسخ ويفضل بين النسخ، والنسخة الاولى والتانية وطبعة فلان وده بخط جيد وايه ده. يعني هو كان يعني طب بيلاقي وقت فين يدور على كتب؟ هي دي بقى كرامات الاولياء، ملهاش ترجمة غير كده. واضح الامر. الشيخ حسام تيمية بيتكلم في كرامات الاولياء، بيتكلم في جمع الكرامات في بابين اثنين، في باب التأثير وفي باب العلم بس، او في باب القدرة وباب العلم. الكرامات في باب العلم والكرامات في باب القدرة، يعني ان ربنا يقدره على ما لا يقدر غيره ويعلمه ما لا سبيل الى غيره ان يتعلمه. بابين. كل مسائل الكرامات في كتاب رائع لشيخ حسام رساله اسمها قاعده في المعجزات والكرامات، قاعده سلفيه ما تخرجش الميه، يعني كلام شيخ حسام رائعه جدا، رساله لطيفه مطبوعه مفرده لو حد فيكم شافها، اسمها قاعده في المعجزات والكرامات. وفي رساله ثانيه شبيهه اسمها الفرق بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان، الشيخ ياسر بيعمل عليها تحقيقات، مطبوعه موجوده. فكان بيقول ان شيخ الاسلام رحمه الله تعالى، الناس بتقول في ترجمته بقى، هو كان رحمه الله اذا فرغ من ورده بالليل بعد ما صلى واستغفر وخلص، اخذ قلمه وقرطاسه فسود بعض مسائل، يعني بيجي اللي على باله يعني يكتبه، ثم يعطيه للنساخ عشان يبيضوه بقى، يعمل الايه الخط الكويس، ما يكتب خطه كان وحش صعب، فكانوا بينقلوا خط تاني بقى في تسكيته جدا، فيكتبه النساخ في اسبوع، الشباب بتوع اللي هم قبل الفجر دول ياخدهم من تحت ايده يشتغل فيهم اسبوع، مالوش شغلانه غيرهم، فاهم ازاي؟ يعني كل يوم بيديله طريحه اسبوع جديد مستف وراه شغل. لما انسجن رحمه الله تعالى وطيب ثراه منعوا عنه الاحبار والاوراق، عمل ايه بقى؟ طبعا كانوا بيدخلوا له اكل، فكان ياخد اللحمه يشفي منها الدهن كله ويصبعه، ويزيق البطاطين والحاجات اللي بتغطى بها يفتلها، يعمل شمع ويكتب بالهباب على الحيط عشان ما يروحش، فيجي الناس في زياره يروح مدي لهم الكلام ناقلينه ويروح ماسح وكاتب جديد. تقرأ في حياة شيخ الإسلام حاجة عجيبة، كأنك بتقرأ عن أسطورة لا واقع لها. اسمع شريط أحب هذا الرجل لكل العصور، شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ محمد سمعين مقدم، محاضرة من جزئين اسمها رجل لكل العصور، شيخ محمد سمعين مقدم، حاجة يعني ما كان سبع حلقات رجل لكل العصور، ولا أحب هذا الرجل. طيب خلاص اجتهد وتسمعه في ترجمة شيخ الإسلام، كلام رائع، تحس ان انت يعني شوف هتلوم نفسك في ساعات النوم وعدد مرات الاكل اللي بتاكلها. الله سبحان الله حاجه عجيبه يعني. وهو بيتكلم برضه في مساله الكرامات وبينقل عما نقل عن الطبري رحمه الله تعالى، ان هو قاعد كده مع التلامذه في مره يقول لهم ايه رايكم تكتبوا رأي، هل لكم ان نكتب تاريخ العالم منذ خلقه الله الى ساعتنا هذه؟ ايه رايكم اكتب تاريخ الدنيا من ساعه ادم لحد دلوقتي؟ قالوا في كم ورقه يكون؟ ما هم بدوخهم ورا شغل. قال في 30,000 ورقه. قالوا هذا امر تفنى دونه الاعمار، تكتب 30,000 ورقه امتى؟ قال انا لله ضاعت الهمم، فاستقروا على 10,000 ورقه. ثم قال هل تنشطون في كتابه تفسير كتاب الله من اوله الى اخره؟ قالوا في قدر كم؟ قال في قدر كتاب التاريخ. قالوا إن هذا أمر تفنى دون الأعمار. قال إن لله ضاعت الهمم، فاختصروا في 10,000 ورقة. يعني تاريخ الطبري ده وتفسير الطبري ده يعني بعد انفصلات، ما قالش كل اللي عنده. وانت بتفكر بعد كم قرن اشتريه؟ او هل يجوز لي النظر اليه في رف المكتبة ولا لا؟ ما والعجيب نفسي افهم يعني ايه طالب علمي ما عندوش وقت يذاكر دي؟ اما انت عندك وقت تعمل ايه؟ الله المستعان. طيب بقى شوف انت بقى الاختصار اللي شفه لنا الحافظ رحمه الله تعالى في النهايه، يقول وقد نقحت ما وقفت عليه من ذلك وحذفت ما لا يختص بصلاه الجماعه. ازاي تحصل 27 درجه بإيه؟ قال فأولها، هو عمل إيه؟ عمل 25 خصلة تعملها فوق الصلاة يبقى صلاتك ب27. تمام؟ الأسباب المفضية لتضعيف الصلاة إلى 27 صلاة، هتعمل إيه عشان توصل؟ قال أولها إجابة المؤذن بين الصلاة بنية الصلاة في الجماعة، إجابة المؤذن بنية الصلاة في جماعة. ثانيا التبكير إليها في أول الوقت. ثالثا المشي إلى المسجد بالسكينة. رابعا دخول المسجد داعيا. خمسة صلاة تحية المسجد عند دخوله، كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة. السادس انتظار الجماعة. السابع صلاة الملائكة عليه واستغفارهم له. الثامن شهادتهم له. التاسع إجابة الإقامة. العاشر السلامة من الشيطان حين يفر عنه عند الإقامة. 11 الوقوف منتظرا إحرام الإمام أو الدخول معه في أي هيئة وجده عليها. 12 إدراك تكبيرة الإحرام كذلك. 13 تسوية الصفوف وسد الفرج. 14 جواب الإمام عند قوله سمع الله لمن حمد. 15 الأمن من السهو غالبا وتنبيه الإمام إذا سهى بالتسبيح أو الفتح عليه. 16 حصول الخشوع والسلامة عما يلهي غالبا. 17 تحسين الهيئة غالبا. 18 احتفاف الملائكة به. 19 التدرب على تجويد القراءة وتعلم الأركان والأبعاد. 20 إظهار شعائر الإسلام. 21 إرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة والتعاون على الطاعة ونشاط المتكاسل. 22 السلامة من صفة النفاق ومن إساءة غيره الظن به، من إساءة غيره الظن بأنه ترك الصلاة رأسا. 23 رد السلام على الإمام. 24 الانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر وعودة بركة الكامل على الناقص. 25 قيام نظام الألفة بين الجيران وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات. فهذه 25 خصلة ورد في كل منها أمر أو ترغيب يخصه، وبقى منها أمران يختصان بالجهرية وهما الإنصات عند قراءة الإمام والاستماع له، والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة. وبهذا يترجح أن 27 تختص بالجهرية دون السرية. ده كلام الحافظ. بس الشيخ ابن باز رحمه الله بقول يعني أنا في النفس من هذا الترجيح نظر، وأرى أن الفضل في جميع الصلوات، لكن كلام الحافظ المفصل أظنه يقضي على هذا الكلام المجمل يعني. تمام. شفتوا متعة فتح الباري عامل ازاي؟ عالم تاني خالص فتح الباري ده. نعم ممكن كتير بقى تسألوا يا معي. نعم نعم بيقول هي وصلت لكده عشان كل ده بيصب في نفس الاتجاه، يعني في واحدة منها منافية أو مضادة. لا ما يعملش ازاي؟ يبقى ما خدش 27. ما هو بقول في أولها وفي آخرها، بقول لو عملهم كاملين يبقى 25، لو عملهم كاملين يبقى 27، عمل بعضهم يبقى بعضهم. جميل ايه؟ لا فرق كبير. خد بالك الإدراك الفقهي غير فضل الصلاة، ده ممكن يتحصل كل الفضل من غير حاجة من دي، ممكن يتحصل فضل الجماعة من غير والمسجد مقفول، صح ولا لا؟ انه ما قصرش يعني، هو رايح يصلي لقى المسجد مقفول، روح صلى في البيت لوحده ما معهش حد، هتحصل اجر جماعه لك ما نويت. تمام واضح كده. يؤيده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ده في حكم بقى من كان صاحب همه في ادراك الجماعه، اذا توضا احدكم في بيته ثم خرج الى بيت من بيوت الله او الى المسجد يريد الصلاه كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، فليقرب أحدكم أو ليبعد. فإن أتى المسجد فصلى مع الناس كان له مثل أجور من صلى معه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. فإن أتى المسجد فوجد الناس قد صلوا بعضا فصلى لبعضه بعضا، إذا أتى صلى بعضا وصلى لنفسه بعضا كان كذلك. فإن أتى المسجد فوجد الناس قد صلوا فصلى لنفسه كان كذلك. رواه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله. تمام. يبقى القصة هنا الفضل من باب السعي في الخير شيء، والإدراكات الفقهية وما ترتب عليها من أحكام شيء ثاني. تمام. طيب ناخد الصراحة كده ونكمل. طب بس لحظة عشان كنا وصلنا لفين، هناخد بس مقطع صغير نخلصه وبعدين نبقى ايه ناخد الغياب. صبر. قال في الحجة البالغة لما كان في شهود الجماعة حرج للضعيف والسقيم وذي الحاجة اقتضت الحكمة ان يرخص في تركها عند ذلك ليتحقق العدل بين الافراط والتفريط. فمن انواع الحرج ليلة ذات برد ومطر، ليلة باردة شديدة المطر رخصة شرعية انك ما تصليش في جماعة، ليلة ذات برد ومطر ويستحب عند ذلك قول المؤذن ألا صلوا في الرحال، ومنها حاجة يعسر التربص بها كالعشاء، إذا حضر فإنه ربما يتشوف إليه وربما يضيع الطعام وإيه وكمدافعة الأخبثين، فإنه بمعزل عن فائدة الصلاة مع ما به من اشتغال النفس. يعني اللي قدامه الأكل محطوط أو اللي مزنوق عايز يخش الحمام بمعزل عن فائدة الصلاة. إيه الصلاة فائدتها؟ خشوع. خشوع منين وانت دماغك في الحلة؟ تمام. فهنا بيقول فإنه بمعزل عن فائدة الصلاة مع ما به من اشتغال النفس، ولا اختلاف بين حديث لا صلاة بحضرة طعام وبين حديث لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره، إذ يمكن تنزل كل واحد على صورة أو معنى، والمراد نفي وجوب الحضور. إيه مليار الجملة اللي جاية؟ لا اقرا الجملة اللي جاية. بقول والمراد نفي وجوب الحضور. ايه بقى بعد كده في كلمتين ثلاثة ورا بعض كده اقراهم. يعني ايه سر الباب التعمق؟ يعني ايه سر لباب التعمق؟ احسن سدا لباب التعمق، ده تصحيح. سدا لباب التعمق. يبقى هنا والمراد نفي وجوب الحضور سدا لباب التعمق، يعني قال لك لا يجب عليك الحضور عشان ما تتعمقش في الدين وتلزم نفسك بما لم يلزمك الله به وتحضر ودماغك في الحل. تمام. يقول سدا لباب التعمق وعدم التأخير هو الوظيفة لمن أمن سر التعمق. تمام. وعدم التأخير هو الوظيفة لمن أمن سر التعمق، وذلك ما صاحبك لما لقى دي سر عامل اللي فوق سر، لا دي حاجة ودي حاجة، وذلك كتنزيل فطر الصائم وعدمه على الحالين. حالين ايه؟ يعني دلوقتي واحد صايم وقدامه اكل، يصلي المغرب ولا يفطر؟ شوف بقى لو كان هو خايف من التعمق كل الاول، لو مسألة التعمق ده عندك ما فيهاش مشكلة والموضوع ما هوش ازمة خلاص صلي الاول. ووزن المسألة ازاي؟ لان الادلة في ادلة بتقول كل الاول وفي ادلة بتقول صلي الاول. تمام. مش امرا يعني من حكاية افعال او ترجيح بين فعل وفعل. يقول وذلك كتنزيل فطر الصائم وعدمه على الحالين او التأخير اذا كان تشوف الى الطعام او خوف ضياع وعدمه، اذا لم يكن كذلك مأخوذ من حال العلة، ومنها ما اذا كان خوف فتنة كامرأة اصابت بخورا او لا عفوا نعم نعم كامرأة اصابت بخورا، ولا اختلاف بين قوله صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، وبينما حكم به جمهور الصحابة من منعهن، إذ المنهي عنه الغيرة التي تنبعث من الأنفة دون خوف الفتنة. يعني إنسان ممكن يمنع مراته خوفا للفتنة، مش بيمنع مراته عشان يعمل عليها في السيد. يعني هنا لو هو بتمشيش كلامي ما انتش رايح المسجد، لا ما ينفعش، لا تمنعه إماء الله مساجد الله لو أنفة، انما انت عارف ان في فتنه وفي مش لا امنعها، لان المنع من الفتنه واجب شرعا. تمام. بس اذا كانت الفتنه ايه غالبه على الظن او متيقنه، انما انت هتعيش في وسواس الفتنه ده موضوع تاني. يقول اذ المنهي عنه الغيره التي تنبعث من الانفه دون خوف الفتنه، والجائز ما فيه خوف الفتنه، ولذلك قول وذلك قول الغيره غيرتان، غيرة يحبها الله وغيرة يبغضها الله. فالغيرة التي يحبها الله غيرة في غير ريبة. تمام. الغيرة التي يبغضها الله غيرة في غير ريبة. تمام. غيرة يبغضها الله، ما فيش ريبة، انت عامل مش هعمل الدنيا ليه؟ الامور مستقرة والحشمة واقعة والناس متحفظة، انت هتقول لها اصل انا ما استحملش اصل طبعي، لا، هذا يبغضه الله، دي انفة مش غير شرعية. واضح الامر؟ يقول وحديث عائشة ان النساء احدثنا، احدثنا يعني ايه؟ غيرنا، مش احدثنا يعني انتقض وضوءهن، لا، احدثنا بمعنى ان هم غيرنا، ما اختلقنا حدثا في الدين. ومنها الخوف والمرض والامر فيهما ظاهر، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم للاعمى اتسمع النداء الى اخره، ان سؤاله كان في العزيمة فلم يرخص له. كل التفاصيل في احكام الاعذار في صلاة الجماعة نفصلها ان شاء الله ببحث مفرد فيما بعد باذن الله. تفوح روائح الريحان لا ازكى ولا اطيب، ويشد الطير بالبستان لا انت ولا اطرب. تفوح روائح الريحان لا ازكى ولا اطيب، ويشد الطير بالبستان لا انت.